يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الإخوة سيارة فورد طاسين لام 518 رجاء بعد عن مكانها فورد طاسين لام 518

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله أوله وآخره علانيته وسره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفشته ولا كربا إلا نفشته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته وشافيته ولا مريضا إلا عافيته ولا مسحورا إلا سكن سحرا ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسرا ولا داعية إلى سبيلك إلا كفته وسددته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا آثما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائنا فيسرت ما لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.